إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يرفع عنا وعنكم الجهل، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 30 من مجالس شرح هذا المتن الطيب، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب الحيض من كتاب الطهارة، وكنا قد وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء منها الوطأ في الفرج. وبينا حكم وطأ الحائض في الفرج وما يترتب عليه، وأنه لا يمنع الزوج أن يستمتع بامرأته فيما دون الفرج على ما سبق بيانه. ثم قال الماتن رحمه الله: والطلاق، يعني مما يحرم بالحيض الطلاق، يعني يحرم على الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته، يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض. لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لأن هذا الطلاق محرم وفاعله آثم، لأنه خالف أمر الله عز وجل في كتابه وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالطلاق في الحيض حرام، وصورة الطلاق الصحيح أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه، وأن يطلقها مرة واحدة على ما سيأتي تفصيله إن قدر الله ذلك. ومن صور الطلاق المحرم الطلاق في الحيض، لأن الطلاق المحرم 3 أنواع: الطلاق في الحيض، والطلاق في طهر حصل فيه جماع، والطلاق أكثر من مرة في مجلس واحد. هذا كله صور من صور الطلاق المحرم أو الطلاق البدعي كما سماه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. فالمصنف رحمه الله يقول: والطلاق، يعني مما يحرم بالحيض الطلاق، يعني يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. فإذا أراد أن يطلق امرأته وكانت حائضا، يجب عليه أن ينتظر حتى تطهر، يجب عليه أن ينتظر حتى تطهر. فإذا طهرت من الحيض، فإذا طهرت من الحيض، والمقصود بالطهر من الحيض في الطلاق انقطاع الحيض ورؤية القصة البيضاء، ولا يشترط أن تغتسل المرأة. يعني إذا انقطع حيضها ورأت علامة الطهر القصة البيضاء يجوز أن تطلق، يجوز حينئذ أن تطلق. أما قبل أن ترى القصة البيضاء فالطلاق محرم. والدليل على حرمة هذا الطلاق قول الله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن مستقبلات العدة، مستقبلات العدة. ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا طلقت في طهر لم يحصل فيه جماع، لأن عدة المرأة المطلقة 3 حيضات أم 3 أطهار؟ يعني المرأة الآن إذا طلقها زوجها تمكث في العدة 3 حيضات ولا 3 أطهار؟ أنتم في وادي وأنا في واد آخر. يعني الذي تعتقدونه أنتم في المسألة تمكث 3 حيضات ولا 3 أطهار؟ تجلس 3 أطهار، 3 حيضات. الصحيح 3 حيضات، 3 حيضات، لأن القرء حيض، القرء على الصحيح حيض. وهذه مسألة سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. وإن كان طبعا كما يقول سيف الدين الآمدي في أحكام الأحكام قال: ولا يختلف أهل العلم بلسان العرب أن القرء، أن القرء معناه الحيض ومعناه الطهر. هذه مسألة معروفة، لكن السنة قضت في هذه المسألة ورجحت أن القرء حيض وليس طهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. فالقرء حيض، القرء حيض. فالآن لو طلق الإنسان امرأته في حيض، في حيض، الحيضة اللي حصل فيها الطلاق هذه غير محسوبة، لأنها تحتاج بعد الطلاق 3 حيضات صحيحات، فالحيضة التي حصل فيها الطلاق لا تحتسب. يبقى إذن حيضة لا تحتسب وبعدها طهر لا يحتسب، ثم نبدأ نحسب من إيه الحيضة القادمة: حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض. تمام؟ يبقى أنت عندك حيض وطهر غير محسوبين، غير محسوبين، وحيض وطهر وحيض وطهر وحيض. تمام؟ طيب لو طلقها في طهر هتبقى مستقبلة حيض، تستقبل حيضا، يبقى حيض وطهر وحيض وطهر وحيض، قلت المسافة أو لم تقل. فكون القرء طهرا هذا فيه تطويل العدة على المرأة، وفيه إعنات للمرأة في أن تنكح زوجا غيره. فلو طلق الإنسان المرأة وهي حائض، هي لم تكن مستقبلة عدة حينئذ، إنما سيضيع عليها حيض وطهر، هذا غير محسوب، ثم تستقبل بعد هذا الحيض والطهر عدة، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، إنما قال: فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات في استقبال العدة. ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا طلقت في طهر، بحيث أنها تطلق في طهر، يبقى إيه اللي جاي؟ الحيض، يبقى مستقبلة حيض، فحيض وطهر وحيض وطهر وحيض، وحينئذ تحل للأزواج. وكذلك الطهر لو حصل فيه جماع لا يعتد، تمام، ولا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه. نعم، هذا برضو أيضا محرم، هذا طلاق محرم أيضا، تمام، لو طلق ثلاثا هذا طلاق بدعي أيضا، تمام، يقع طلاق، هذا يقع. لحظة، خلصت؟ خلي كلامك معايا أنا في الدرس، ما لا تتكلم كلام جانبي. هاي تفضل يا مولاي، تقول هذه مسألة سنشير لها إن شاء الله بتفصيل في الطلاق إن شاء الله، وسنذكر يعني العلل في هذا بإذن الله تعالى. كيف؟ طلاق ليه؟ أي طبعا يقع طلاق البدع المحرم، يقع طلاق البدع المحرم يقع، والقول بأنه لا يقع هذا قول باطل، هذا قول باطل، وإن كان طبعا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول شيخ الإسلام ابن القيم، وهو المعمول به عندنا الآن في المحاكم، لكن هذا قول بلا شك مردود، لأنه خالف النصوص في المسألة. والدليل على وقوع هذا الطلاق قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وشكاه أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فتغيظ عليه رسول الله وقال مره فليراجعها. وهذا أول دليل على كون الطلاق واقع. شيخ الإسلام يقول لك هذا غير، هذا طلاق كأنه ما حصل، لأنه من ضمن أدلة شيخ الإسلام يقول كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كأنه ما حصل، وقع على صورة باطلة، فكل ما وقع على صورة غير مشروعة كأنه ما حصل أصلا. زي مثلا واحد عايز يأذن لصلاة العشاء الآن، فأذن لصلاة العشاء الآن قبل العشاء بساعة، ودخل وقت العشاء، نعمل إيه؟ نؤذن كأنه ما حصل أذان قبل ذلك. فشيخ الإسلام قال كل عمل وقع على غير الصورة الشرعية غير معتد به، تمام؟ لكن هذا كلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، وهذا كلام غير صحيح قطعا، لأن الشرع نفسه بيّن أشياء وقعت على خلافه وأثبت لها حكمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. طب البيع في المسجد صحيح ولا باطل؟ صحيح، صحيح، لأن الرسول سمى إيه؟ سماه بايعا، ولو ما كان بايعا ليش سماه بايعا؟ سماه بايعا لكنه محر، تمام؟ فليس كل شيء وقع على صورة محرمة لا يكون معتبرا حكما، هذا كلام لا يسلم به الشيخ الإسلام في هذه المسألة. والدليل على وقوعه قول النبي مره فليراجع. لو كان هذا الطريق غير صحيح أو كأنه ما حصل، ليش يراجعها أصلا؟ إنما الرجعة لا تكون إلا من طلاق، الرجعة لا تكون إلا من طلاق. هذا هو الدليل الأول في هذه المسألة. الدليل الثاني قوله ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. إن شاء طلق يعني كما حصل، تمام، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طبعا مع كلام ابن عمر رضي الله عنه الصريح في البخاري قال حسبت علي تطليقة. إيش اللي أنت عايزه بعد كده؟ يعني هو إيش هذا صاحب القصة؟ يعني حتى علماء الحديث عندهم قاعدة تقول راوي الحديث أدرى بمرويه، هذه قاعدة عند الحديث، راوي الحديث أدرى بمروي، يعني أدرى بما رواه يعني. فكيف إذا كان راوي القصة أو راوي الحديث هو صاحب القصة أصلا؟ يعني هو راوي الحديث وهو صاحب المشكلة، يعني من الناحيتين. وقال حسبت عليه تطليق، وسأل عمر رسول الله سؤالا واضحا وهو أيضا في البخاري، قال أيعتد بهذه؟ قال نعم، قال نعم، يعني اعتد بهذه الطلقة يعني. فهذا كلام يعني لا نزاع بعده، ويجب المصير إليه في كون الطلاق في الحيض واقعا، وكلام شيخ الإسلام مردود عليه رحمة الله تعالى عليه. قال المصنف رحمه الله: والطلاق، يعني مما يحرم بالحيض الطلاق، والصلاة، يعني مما يحرم أيضا بالحيض الصلاة. فتحرم الصلاة على المرأة حال حيضها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. وقال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فكل هذه أدلة تدل على أن المرأة إذا حاضت تحرم عليها الصلاة، ولو صلت فصلاتها باطلة، وتأسم بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: والصوم، يعني مما يحرم على الحائض أيضا الصوم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فقلنا: بلى. يعني إذا حاضت المرأة لا يصح صيامها ولا صلاتها، وهذا متفق عليه. قال: والطواف، يعني مما يحرم بالحيض الطواف. يبقى عندنا الآن فيما مر الجماع والطلاق والصلاة والصيام والطواف. يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث متفق عليه. هذه الخمسة، الجماع والصلاة والطلاق والصيام والطواف، هذه الخمسة مجمع على حرمتها على الحائض، لا خلاف بين أهل العلم في شيء منها. يبقى هذه الخمسة أهل العلم جميعا متفقون لا خلاف بينهم فيها على حرمتها على الحائض. قال: وقراءة القرآن، يعني مما يحرم على الحائض أيضا قراءة القرآن. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أم لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذه المسألة، مسألة قراءة الحائض للقرآن، خلي بالك في قراءة وفيه مس، قراءة في قراءة وفيه مس كما هو عندك ظاهر. قال المصنف رحمه الله: قال وقراءة القرآن ومس المصحف. فلما قال وقراءة القرآن ومس المصحف دل على أنه يقصد بالقراءة القراءة بدون مس، القراءة بدون مس، ويقصد بالمس المس اللي هو المباشر. فقراءة الحائض للقرآن بدون مس للمصحف، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول بالحرمة، يعني لا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن. والقول الثاني بالكراهة، وهناك قول آخر بالإباحة أنه يجوز. وأقرب هذه الأقوال الثلاثة القول بالكراهة، القول بالكراهة، وهذا قول عمر وعلي بن أبي طالب من الصحابة، وقول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة رحم الله الجميع. فنقول نخالف الإمام في المصنف في هذه المسألة، ونقول قراءة القرآن على الحائض مكروهة وليست بمحرمة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: المشهور من المذهب الحرمة، ورواية أخرى في المذهب بالكراهة، وهناك قول ثالث بالجواز، والصحيح الكراهة، وهذا قول عمر رضي الله عنه. ثم قال: ومس المصحف، يعني مما يحرم على الحائض مس المصحف، يحرم على الحائض أن تمس المصحف، لقوله صلوات الله عليه وسلامه: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف بيدها مسا مباشرا، لكن ممكن تمسه أو تقلب بسواك بمحرك، بحائل محرك، بحائل محرك، تمام. أما أن تمسه ولو بجوانت أو شيء من هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا يجوز لها أن تمس القرآن لهذا النص: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. نعم تفضل. لا لا، هذا ما هذا ما يأخذ حكم المصحف. لا لا لا، يجوز أنها تقلب لو بتقرأ في التليفون أو شيء من هذا، يجوز أنها تمس الشاشة عادي، ما فيها مشكلة، لأن هذا ليس مصحفا، إنما المصحف هو ما يطلق عليه اسم المصحف، مسمى المصحف، اللي هو المصاحف المعروف، تمام. قال المصنف رحمه الله: واللبث في المسجد، واللبث في المسجد، يعني مما يحرم على الحائض المكث، اللبث اللي هو المكث يعني في المسجد. لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. وهذه المسألة، هذه المسألة اللي هي مسألة حرمة مكث الحائض في المسجد أو دخول الحائض المسجد عموما، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول بالتحريم، أنه محرم، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، أنه يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد، يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد. واستدلوا على ذلك، أي على حرمة دخول الحائض المسجد، بحديث أم عطية رضي الله عنها، اللي هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، أنها قالت، وهذا في صلاة العيد، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق، والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة أو البنت التي قاربت البلوغ. العرب كانت تسميها عاتق لأنهم يبدأون في حجبها عن أنظار الرجال، فكأنما عتقت من التبرج. يعني كان العرب زمان المرأة لما تحجب عن الرجال يقال عتقت، يعني من أن ينظر إليها الرجال. فالحجاب حرية والتبرج رق. احنا عكسنا المسألة: ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقول الله عز وجل أبلغ: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، والعياذ بالله. فكانت العرب تسمي البنت إذا قاربت البلوغة وبدأوا يحجبونها عن أنظار الشباب والرجال، يسمونها عاتق، يعني عتقت من أن يراها الناس، عتقت من أن يراها الناس. قالت: أمر بإخراج العواتق وزوات الخدور والحيض في صلاة العيد، والحيض في صلاة العيد، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصل، ويعتزل الحيض المصل. وفي رواية أخرى: وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فالجمهور قالوا المسجد يتناوله هذا النص من جهتين، المسجد يتناوله هذا النص من جهتين. الجهة الأولى من جهة كونه مصل، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، والمسجد إيه؟ هو مصلى، مكان صلاة. قال لك: فأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، المسجد مصلى وهذا مصلى، فيعتزلنا المسجد كما يعتزلنا مصلى المسلمين. الجهة الثانية من جهة قياس الأولى، من جهة قياس الأولى، قالوا أن مصلى العيد هذا بينتاب في السنة مرتين، يعني الناس بتذهب إليه في السنة مرتين، ومع ذلك أمر بالحفاظ عليه ونهى عن تلويسه. فإذا كان هذا في ما يرتاد في كل سنة مرتين فقط، فكيف بالمسجد الذي يرتاد كل يوم 5 مرات أو أكثر؟ فهذا أولى بأن يحتاط لنظافته. هذا هو الدليل الأول للجمهور في حرمة دخول الحائض المسجد. الدليل الثاني، استدلوا بقياس الحائض على الجنب. الله عز وجل قال في الجنب: ولا جنوب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا مدام أن الله منع الجنب أن يمر في المسجد أو أن يمكث في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل، فكذلك لا يجوز للحائض، لأن هذا حدث أكبر وهذا حدث أكبر، فتقاس على الجنب في حرمة الدخول أي المكث في المسجد. واستدلوا كذلك بحديث: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. قالوا بموجب هذه الأدلة يحرم على المرأة إذا كانت حائضا أن تدخل المسجد. وممن قال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومالك والشافعي وأحمد. وبه يقول أيضا يعني شيوخنا المعاصرون كالعلامة ابن باز والعلامة ابن عسيمين وهؤلاء. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد وأن تدخل المسجد، وهذا قول داود بن علي، هذا قول داود بن علي الظاهري يعني. وقول طائفة من أهل الحديث قالوا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد بلا حرج إذا احتاطت لذلك، واحتاطت أن تلوث المسجد بالدم. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لها وليدة، أو كانت وليدة، وليدة يعني أمة، يعني أمة كانت تجلس إليها يعني عند عائشة تسمر معها ويعني تتكلم معها وكذا، فكانت كلما أرادت أن تنصرف، أي هذه الجارية يعني أن تنصرف، قالت: جزى الله خيرا يوم الوشاح فإنه من دارة الكفر نجاني، جزى الله خيرا يوم الوشاح فإنه من دارة الكفر نجاني. فلما أكثرت من ذكر هذا البيت سألتها عائشة مرة: ما يوم الوشاح؟ إيش هذا اليوم اللي كل ما أردت أن تنصرفي من عندي نشدت هذا البيت؟ فقالت لها: كنت سأخبرك وإن لم تسأليني. فقالت لها: كنت وليدة لحي من أحياء العرب، يعني كانت أمة عند قوم من أهل المدينة. قالت: فوضعت سيدتي وشاحها، الوشاح زي الخمار كده أو الحرام اللي بيلبسوه الحريم كده عندنا في الفلاحين، وكان أحمر اللون، وضعته المرأة بفناء الخيمة، فمرت حدئة في السماء فظنته لحما، فنزلت فأخذته وطارت، فاتهموا الجارية به. أين الوشاح؟ قالت: ما أدري. فضربوها واشتدوا عليها وفتشوا متاعها حتى فتشوا ملابسها التي تلبسها، وبينما هم يضربونها إذ تبينت الحدئة أن ما أخذته ليس لحما فردت به، فلما حاذت القوم ألقته عليه. فقالوا: ظلمنا الجارية، ماذا نفعل كفارة لفعلنا هذه؟ فأعتقوه. فأعتق هذه الجارية. فكان لها حفش، حفش يعني خباء زي خباء المعتكف كده في المسجد، حفش في المسجد كانت تعيش فيه، كانت تعيش فيه. فهذه المرأة قال الظاهرية كانت تعيش في المسجد، كانت تعيش في المسجد، والحيض من لوازم النساء. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله، يعني قدره الله على بنات آدم، على أي على النساء. فالحيض من لوازم النساء لا تنفك عنه، وهذه كانت تعيش في المسجد. فلو كان مكث الحائض في المسجد حراما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاها، لأن تأخير البيان عن محل الحاجة إليه لا يجوز. هذا قول الظاهري، هذا قول الظاهري. ورد الظاهرية على أدلة الجمهور، ردوا على أدلة الجمهور بردود سوف نذكرها بعد رد الجمهور على الظاهرية. يبقى الجمهور الآن قالوا بالتحريم، واستدلوا بحديث أم عطية وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين والمسجد مصلى، والظاهرية قالوا كانت المرأة تعيش في المسجد والحيض من لوازم النساء. فرد الجمهور على الظاهرية وقالوا لا، مكث الحائض في المسجد محرم. طب وحديث عائشة؟ قالوا حديث عائشة هذا يدخله عدة احتمالات، حديث عائشة تدخله عدة احتمالات. الاحتمال الأول، يحتمل أن تكون هذه المرأة مضطر، مضطرة لا مأوى لها إلا هذا المكان، فهي مضطرة، فجاز ذلك لها للضرورة ولم يجوز لغيره، تمام. الاحتمال الثاني، قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، قال لك ما عندناش دليل قاطع بأن النبي كان يعلم هذا وأقره. لو كان في عندنا نص أن النبي علم وأقرها خلاص نقول إن نقول بأن مكث الحائض في المسجد جائز، لكن ما عندنا نص يفيد أن رسول الله علم وأقرها على ذلك. الاحتمال الثالث، قالوا يمكن أن تكون هذه المرأة لا تحيض أصلا، إما أنها صغيرة لم تبلغ، وإما أنها بلغت سن اليأس ولا يئسن من المحيض فلا تحيض لكبر أو لصغر. الاحتمال الرابع، قالوا يمكن أن تكون هذه المرأة عالمة بالحكم، فكانت إذا حاضت خرجت من المسجد، وإذا طهرت دخلت المسجد، تمام. وبعدين قالوا إيه بقى؟ قالوا وعلى كل فهي واقعة عين لا عموم له، هذه واقعة عين لا عموم له، فكيف يعارض ذلك بما هو صريح في منع الحائض من المكث في المصلى في حديث أم عطية المتفق عليه، تمام. فقالوا هذه عدة احتمالات طرقت دليل الظاهرية اللي هو حديث عائشة، والقاعدة تقول الدليل إذا، طيب تمام، أنتم فاكرين يعني، طيب الحمد لله كويس أحسنت، تمام. لكن لأن بعض الناس يقولون هذا، والدليل إذا طرقه إيه؟ الاحتمال سقط به الاستدلال، تمام. هذه قاعدة إبليس وليست قاعدة أهل الحق. فهذه الاحتمالات التي عرضها الجمهور احتمالات لا تقوم أصلا. أولا لو كانت مضطرة لبين النبي ذلك، لأن تأخير البيان عن محل الحاجة إليه لا يجوز. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بعدما ذكر المحرمات قال إيه؟ فمن اضطر، لما ذكر الحكم قال فمن اضطر، خلاص يبقى احنا عرفنا ان اصل الحكم إيه؟ انه حرام، لكن من اضطر هيخرج عن هذا، عن هذا الاصل، تمام. فلو كان مكث الحائض في المسجد محرما لبين النبي ذلك، لبين النبي ذلك وقال لكن هذه لظروفها اجزنا لها لانها مضطر. الاحتمال الثاني انه لم يثبت ان النبي علم واقرها، هذا كلام يعني لا يستقيم لا على ميزان العقل ولا على ميزان الشرع، لا على ميزان العقل، لأنه صلوات الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال أصحابه في كل صغير وكبير، ولا على ميزان الشرع، لأن الصحابي كان يقول كان الواحد فينا يخشى أن يفضي إلى أهله في بيته في الليل في فراشه فينزل الله فيه قرآن. يعني إذا كان الأمور هذه كانوا يخشون أن ينزل فيها القرآن، إيش المانع أن ينزل في هذا القرآن؟ واخد بالك لو كان محرما. حتى قال جابر لما تكلم عن مسألة العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان محرما لنهانا، لو كان محرما لنهانا، فكذلك لو كان محرما لبينه الله عز وجل. تمام. أما قولهم إنها لا تحيض لصغر أو لكبر، هذا تحكم لا دليل عليه، لأن الحيض في القاعدة من لوازم النساء، فإذا أردت أن تخرج أنت عن هذا الأصل أنت الذي تطالب بالدليل وليس المخالف والذي يطالب بالدليل. زي الجماعة الحزبيين كده لما تقول له انتخابات حرام يقول لك هات الأدلة أنها حرام، نقول له لا انت هات الأدلة أنها حلال، هو اللي يجيب مش احنا اللي نجيب. تمام. لأنه هو خارج عن الأصل، لأنه دخل الانتخابات ده على صورة العبادة، والأصل في العبادة المنع ما لم يأتي دليل بالجواز، فكل خارج عن هذا الأصل هو اللي طلب بدليل الشرع، مش يلعب وروح الصناديق ويعمل اللي مش عارف ايه ويمسك اللجان وفي النهاية تقول له حرام يقول لك هات الأدلة، يبقى هو قاعد يلعب بمزاجه ها ويهرج واحنا اللي نلفله على أدلة. لا، هو اللي يجيب الأدلة لأنه هو خارج عن الأصل، هو خارج عن الأصل. تمام. والأصل عندنا أن الحيض هو الأصل في النساء، فإذا ادعيت أنت أنها صغيرة أو كبيرة أنت اللي بتطالب بهذا لأن أنت خارج عن هذا الأصل. تمام. برضو هذا كلام خروج عن الأصل، هذا خروج عن الأصل، لأن مسألة هناك نساء لا تحيض هذه قلة، والفرد النادر ليس له حكم، هذا كلام غير صحيح. أنا لسه ما خلصش كلام. تمام. قالوا وعلى كل في هذه وقعت عين. طيب هي دي وقعت عين أصلا؟ هذه ما هي وقعت عين أصلا؟ هذه ما هي وقعت عين عشان نقول إنها لا تجوز؟ وقعت العين الحكم يبين فيها بيانا صريحا، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك، خلاص يبقى في قرينة في الدليل تبين إن دي وقعت عين خاصة بفلان. ولو إن إحنا كل دليل جاء كده خالف هوانا قلنا ده وقعت عين سنحصر كل أدلة السنة أنها وقائع عيان لا عموم فيها أصلا، إنما وقائع الأعيان فيها قرينة في الدليل نفسه أنها واقعت عين لهذا الشخص، أنها واقعت عين لهذا الشخص. تمام. نعم. كيف؟ لا، أهل الصفة كانوا رجالا، أهل الصفة ما كانوا نساء، أهل الصفة كانوا الشباب اللي هم سفراء قومهم اللي هم أضياف الإسلام. تمام. وأما أدلة الجمهور، الدليل الأول اللي هو وأمر الحيض أن يعتزلن المصلين، هذا كلام احنا محتاج إجابة عليه الآن، أنت الآن بترجح أو تقول أن قول الظاهرية قول قوي. طيب أدلة الجمهور، طبعا الذي الصحيح في هذه المسألة قول الظاهرية وأنه يجوز للحيض أن تمكث في المسجد بلا كراهة، الصحيح في هذه المسألة مكث الحيض في المسجد بلا كراهة. طيب الرد على أدلة الجمهور بقى، الدليل الأول حديث أم عطية قالوا وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهذا نص واضح جدا، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى والمسجد مصلى. طيب هو أمر الحيض أن يعتزلن المصلى ليه؟ يعني أنت بتقول أنه هو أمر الحيض أن يعتزلن المصلى يعني يعتزلن الصلاة يعني. نعم. يعني يعتزلنا الصلاة ما يصلوش. يعني يعتزلنا المكان عشان ما يلوشوهوش. ايوه. ما فيش مسجد، هم في المصلى الان في العيد بيصلوا في الخلاء، بيصلوا في الخلاء الان. تمام. يعني انت تقول الان لو كان الامر باعتزال في المكان ما كانوش دخلوا اصلا. ماشي ما هو يشهدوا الخير بس هم ياخدوا لهم جنب كده مثلا عشان ما يضايقوش المكان على النساء الطاهرات. يعني مثلا هنفترض ان الخيمه اللي احنا عاملينها مثلا الحريم الطاهرات المكان مش واخد، فيقعدوا مثلا بره في مكان كده لوحدهم، يبقى ده خاص بالحوائض وعشان لا يزاحمنا الطاهرات، واخد بالك؟ طيب لو اننا حملنا المعنى ده على ان وامر الحيض ان يعتزلن المصلى، لو حملنا المصلى ده على المكان فهذا كلام غير صحيح، لانه لا معنى اصلا لاعتزال الحيض المصلى اللي هو المكان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ليه لا معنى؟ الصحابه رضي الله عنهم لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان عدد الصحابه كلهم 114,000، 114,000 تمام، والمدينه ساحات واسعه، المصلى ياخد له بتاع 2 3 مليون واحد صلى، واخد بالك؟ كان من ال 114 دول كم واحد في المدينه؟ 50، ده على وجه المبالغه يعني 50,000، ده على وجه المبالغه. لو في مصلى فيه 50,000 ده يبقى مصلى مزحوم، ده يبقى مصلى فيه زحام يعني، ها؟ عشان نضطر ان احنا نقول للنساء اعتزلنا المكان حتى لا تضيقنا الطاهرات، فلا معنى، لان الارض كانت واسعه وكان على الصحابه قله، كان على الصحابه في هذه المساله او في هذا الوقت كان قله رضي الله تعالى عنهم. والصحيح في هذه المساله كما بينه الامام البيهقي في السنن ان المراد بالمصلى الصلاه نفسها، وهذا القول هو الصحيح، لانه لا معنى اصلا لتضييق المكان اصلا. وامر الحيض ان يعتزلن المصلى يعني يعتزلن الصلاه، تمام. اما قياس الحائض على الجنب ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فهذا قياس غير صحيح، هذا قياس غير صحيح، لانه باتفاق العلماء اذا توضأ الجنب جاز ان يمكث في المسجد، وهذا سياتينا الان بادلته. لو ان انسان جنب توضأ يجوز ان يجلس في المسجد وان ينام في المسجد، ما في مشكله اصلا، ما فيها مشكله اصلا، تمام. واما حديث لا احل المسجد لجنب ولا حائض فهذا حديث موضوع لا يصح، هذا حديث موضوع لا يصح. والصحيح في هذه المساله قول الظاهريه انه يجوز للحائض ان تمكث في المسجد بلا كراهه، لكن نقول لها تحفظي واحتاطي للمسجد، اما اللبس في المسجد للحائض فلا كراهه فيه. قال واللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه، يعني لا يجوز للحائض ان تمر في المسجد اذا خافت ان تلوثه بمرورها، ان تلوثه بمرورها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناوليني الخمرة، الخمرة اللي هي الفوطة يعني، ناوليني الخمرة، قالت وفي رواية قال من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وهذا حديث رواه الإمام البخاري. فقالوا إن عائشة فهمت أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وطبعا ده برضو من أدلة الجمهور في حرمة دخول الحائض المسجد، قال لك اللي كان مستقر عند عائشة إن الحائض ما ينفعش تدخل المسجد، عشان كده قال لها إيه ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، لأنها فهمة إن الأصل إن الحائض ما تدخلش المسجد. نقول هذا الكلام يعتبر لو بعد موت النبي، لكن كيف يعتبر في وجود المشرع؟ إيش قيمة فهم عائشة مع وجود الوحي ينزل أصلا؟ ولذلك النبي رد عليه وقال إيه إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. نقول إذا أمنت من التلويث فلا حرج أن تمر وأن تمكث في المسجد. قال المصنف رحمه الله قال ويوجب الغسل اللي هو إيه؟ الحيض، كلام هنا على الحيض، ويوجب اللي هو الحيض يعني الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخير وكذا هي إن طاوعت. يبقى المصنف بعدما بين المحرمات على الحائض بالحيض وهي كم؟ طب عدوا كده معي: الجماع، الصلاة، الطلاق، الطواف، الصيام، قراءة القرآن، مس المصحف، اللبث في المسجد، المرور فيه، 9. تمام، احنا وافقناه في ايه؟ وافقناه في الجماع والطلاق والصيام والطواف والصلاة، ها، ومس المصحف، تمام، وخالفناه في قراءة القرآن والمكث في المسجد والمرور فيه. تمام، قال ويوجب يعني الحيض يعني الغسل، يعني إذا نزل الحيض على المرأة نزول الحيض من موجبات الغسل، وهذا مر معنا قبل ذلك. موجبات الغسل يعني الأشياء التي إذا تلبس الإنسان بها وجب عليه أن يغتسل، بصرف النظر الغسل يصح أو لا يصح، ووجب عليها أي وجب عليها الغسل، لكن لا يصح الغسل في حق الحائض إلا إذا انقطع الدم يعني، لكن يجب بمجرد نزول الدم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن، يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال ابن عباس: حتى يطهرن، يعني أي من الدم، يعني إذا تطهرن، يعني إذا اغتسل، إذا اغتسل. والحديث: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، هذا رواه البخاري ومسلم. فإذا نزل على المرأة دم الحيض وجب عليها الغسل، وإن لم يصح إلا بعد انقطاعه، لكن صار واجبا يعني. والبلوغ يعني نزول الحيض أعظم أمر على البلوغ، إن المرأة بلغت، تمام، يعني المرأة مثلا لقاها مثلا واخده بنتها معاها مثلا فرده شعرها ولابسه ستريتش ولابسه مش عارف ايه، وخد بالك وجسمها عريان ومتلبسها خمار يا حاجه، تقول لك اصلا لسه صغيره عايزاها تفرح بشبابها، يعني صغيره يعني مش حاضت، تقول لك ايوه حاضت، ما يبقى مش صغيره، حاضت تبقى كبرت شرعا وعرفا، تمام. فيقول المصنف رحمه الله: ويوجب أي الحيض الغسل، يعني إذا نزل على المرأة أوجب عليها الغسل. والبلوغ يعني يوجب أيضا البلوغ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الإرواء: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلما أوجب على المرأة التستر، لما وجد الحيض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لأن المرأة قبل أن تحيض يجوز أن تصلي حتى ولو كان شعرها مكشوفا، يجوز هذا، لو بنت عندها 10 سنين 11 سنة وصلت وشعرها مكشوف ما في مشكلة، صلاتها صحيحة لا إشكال في هذا، لكن إذا حاضت لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. فلما أوجب الستر بالحيض دل على أنه أمارة على البلوغ. قال: والكفارة بالوطئ فيه، يعني ويوجب الكفارة يعني بالوطئ فيه أي بالجماع في الحيض، وهذه مسألة مرت معنا وبينا أن القول الصحيح في هذه المسألة أن من جامع امرأته وهي حائض أن عليه الكفارة على التفصيل الذي ذكرناه فيما مضى. قال: والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. تمام. والصحيح في هذه المسألة، والصحيح في هذه المسألة ما قدمناه في المجلس الماضي، أن المكره والناسي والجاهل بالحكم والحال، أي بأصل الحكم يعني مش بأثره، تمام، لا كفارة عليهم. تمام. لما قلنا بأن من جامع امرأته في الحيض فعليه الكفارة، وقلنا شروط وجوب الكفارة بالحيض أن يكون عالما بالحكم والحال، أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا، إلى آخر هذا. فالمكره الناس الجاهل بالأصل الحكم يعني أو بالحال لا كفارة على واحد من هؤلاء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما بينها ابن قدامة في المغني. والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في سننه، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ابن عباس: قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال: قد فعلت. فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الأمة بخطأ ولا نسيان، بخطأ ولا نسيان. ولذلك قال المصنف إيه؟ قال: ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. نقول هذا كلام غير صحيح. الصحيح إنه لو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا بحكم أو بحال إنه ما عليه شيء، لأن الله عز وجل قال هذا، وقال جل جلاله: قد فعلت. الدليل الثاني قول النبي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجة والطحاوي والدارقطني في سننه، والحاكم وابن حبان بسند حسن حسنه الألباني في الإرواء، قال: قال رسول الله: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم بعد الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم العمد. وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم العمد. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك، وصححه العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى. تمام. يبقى إذن قول المصنف رحمه الله: ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، هذا كلام القول الأول في المسألة. والصحيح أنه إن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا بالحيض أو التحريم فلا كفارة عليه، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكرنا. قال: وهي اللي هي إيه؟ الكفارة. تمام. دينار أو نصفه على التخيير. دينار أو نصفه لا نخالف في هذا، هذا صحيح، لكن هل هي على التأخير؟ الصحيح أنها ليست على التخيير، نخالف المصنف في هذا، ونقول الصحيح أنها ليست على التخيير في المسألة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما بين ذلك، بين ذلك، وأنها ليست على التخيير، وإنما قال: إن أصابها في أول الدم يعني حال كثرته فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم أو في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل أن تغتسل فنصف دينار، فنصف دينار. فقول المصنف رحمه الله وهي على التأخير هذا كلام الصحيح خلاف. قال: وكذا هي إن طاوعت. يعني وكذا هي في الكفارة، يعني إن طاوعت، يعني إن طاوعت زوجها فعليها كفارة كالرجل سواء، كالرجل سواء، يعني يجب عليه الكفارة كالرجل تماما. وهذه مسألة بيناها في المجلس الماضي قياسا على كل جماع محرم. قلنا إن المرأة إذا زنت باختيارها وجب عليها الحد كالرجل، وجب عليها الحد كالرجل، تمام. فكذلك إن طاوعت في الجماع في الحيض، يعني إن طاوعت في الزنا أقيم عليها الحد كما أقام النبي الحد على بعض النساء لما زنت، تمام. فإن طاوعت في الجماع في الحيض فعليها الأثر، عليها أثر كما ترتب الأثر بالجماع في الزنا. وإذا طاوعت زوجها في الجماع قبل التحلل الأول في الحج قلنا يفسد حجه، وإن طاوعت زوجها بالجماع في نهار رمضان يفسد صيامه، تمام. وسكوت النبي كما قلنا عن المرأة في ذكر الكفارة لا يقتضي اختصاص الكفارة بالرجل، لأن خطاب الشرع الموجه للرجال يشمل النساء أيضا ما لم يرد دليل التخصيص، وهذا اختيار شيخنا العلامة أبي عبد الله بن عسيمين رحمه الله تعالى. وأما الكلام الذي يعني تداولناه عقب المجلس الماضي وكلام أخونا عبد العزيز في مسألة أن هذا يحمل فيما إذا كانت الكفارات في باب الزواجر، فيعني هذا كلام أصلا لا يتصور واقعا، لأن هل الكفارات أصلا إلا زواجر؟ يعني هي الكفارات أصلا شرعت ليه؟ زج، تمام؟ ماشي، بس الكفارات في المخالفات عموما زواج، تمام؟ زواج، ليزوق وبال أمر، ليزوق وبال أمر، تمام؟ فهي مع كونها زواجر هي جوابر، هي زواجر في الأصل ماشي، لكن ماشي لا بأس، هي تجبر الذنب يعني تمحو أثره، لكن هي أصل في أصل تشريعه زجرا له ولأمثال، يعني أصل تشريع الكفارات أو العقوبات الزجر، الزجر، تمام. فالتخصيص هذا يعني لما بحثنا لم أجد من قال به، يعني تمام. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق، غير الصوم والطلاق واللبث في واللبث في بوضوء في المسجد. يعني المصنف رحمه الله يقول ولا يباح بعد انقطاعه، بعد انقطاعه الحيض وقبل غسلها، يعني المرأة مثلا الحيض انقطع عنها بعد العشاء أو بعد الساعة بعد نصف الليل، تمام، وكسلت تغتسل، قالت تغتسل إذا قامت لصلاة الفجر، فهذه المرأة يجوز أن تصوم، مش كده؟ لأنها خلاص، لأنها انقطع حيضها والطهارة ليست من شروط الصيام، تمام، ويجوز أن تطلق، يجوز أن تطلق لأن انقطع الحيض، رأت القصة البيضاء، فهي الآن مستقبلة حيض ولا مستقبلة عدة، ولا مستقبلة، مستقبلة عدة، مستقبلة حيض، هي الآن صارت في طهر، هي مستقبلة حيض، تمام، مستقبلة حيضا. ويجوز اللبث في المسجد بوضوء، وهذه مسألة قلناها. فيقول الآن بعد انقطاع الحيض يباح، يباح لها، يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني يباح الصوم، تمام، يجوز لها أن تصوم وأن تصبح صائمة، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة، لأنها إذا انقطع عنها الدم في الليل صارت كالجنب، والإنسان يمكن أن يصبح بعد الفجر جنبا ويصوم كما هو الحاصل، تمام، لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع وصائم، وهو صائم، فالطهارة ليست شرطا من شروط صحة الصيام. والطلاق، والطلاق يعني كذلك يباح لها الطلاق، لأنها صارت الآن مستقبلة طهرا، مستقبلة حيضا، لأنها صارت طاهرا، تمام. وإنما حرم الله عز وجل الطلاق في الحيض حتى لا تطول العدة على المرأة. نعم، لا، الساعة 12 نص الليل، هنشوف إذا كانت الساعة 12 نص الليل تبقى تغتسل قبل نص الليل، تغتسل وتصلي العشاء، بعد نص الليل لا يجب عليها صلاة العشاء، تمام. ثم قال غير الصوم والطلاق واللبس، واللبس بوضوء في المسجد، يعني يجوز لها أن تمكث في المسجد بوضوء. وطبعا هذه المسألة غير متوجهة علينا، لأن أصلا يجوز للحيض أن تمكث في المسجد إذا يعني احتاطت وتحفظت له. يعني هم طبعا الجمهور قاسوها على الجنب، قالوا لأنه ثبت عن عطاء بن يسار قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون أو تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. وقال الإمام أحمد: متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، خلافا للأئمة الثلاثة، وهو الراجح للنص الوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. ده الإمام أو المصنف رحمه الله يبين علامة الطهر، علامة الطهر هي الآن حاضت نزل عليها الدم، نعرف أنها طهرت إزاي؟ نعرف أنها طهرت بطريقتين. الطريقة الأولى برؤية القصة البيضاء، والقصة البيضاء سائل شفاف يشبه الجيلاتين الحيواني كده، تمام، يدفعه الرحم زي الجليسرين كده، يدفعه الرحم بعد انقطاع الدم تماما، ده أمارة على الطهر. إذا نزل ورأته المرأة ده معناه أنها طهرت. العلامة الثانية إذا لم ترى المرأة القصة البيضاء أو لم تعرفها، أن تفعل ما ذكره المصنف، قال: قطنة تحتشي بها في زمن الحيض وتخرج بيضاء كما دخلت، تخرج بيضاء كما دخلت، تمام، لأن خروج القطنة بيضاء كما دخلت دليل حي، دليل طهر، دليل على الطهر. فالمرأة الآن تعرف انقطاع الحيض، تعرف انقطاع الحيض بهاتين العلامتين: بخروج القطنة بيضاء كما دخلت دون أن تتغير، وبخروج القصة البيضاء، وبخروج القصة البيضاء، تمام. طيب، لو رأت بعد هذه، بعد هذا الطهر يعني، صفرة أو كدرة، يعني رأت القصة البيضاء الآن وبعد القصة البيضاء نزل عليها الصفرة أو الكدرة، الصفرة سائل ينزل من المرأة يشبه غسالة اللحم رقم 3، تمام، لما تغسل اللحمة 3 مرات المرة الثالثة دي هي دي الصفرة، يعني مش ماء عكر، الكدرة اللي هي ماء عكر، الكدرة اللي تبقى ايه يعني ماء كده غير صافي كده، تمام. نقول اخوانا الصفرة والكدرة اذا اتصلت بالحيض فحكمها حكم الحيض، تمام، واذا انفصلت عن الحيض فحكمها حكم البول، فحكمها حكم البول. يعني الآن لو أن الدم بدأ ينقطع لا ينزل، والمرأة احتشت بقطنة فخرج عليها دم أو خرج فيها صفار، تنتظر ولا لا تنتظر؟ تنتظر حتى ينقطع هذا تماما، لحديث عائشة أن النساء كنا يرسلنا بالقطن في الدرجة، درج خشب كده كانوا عاملينه، وتضع فيه المرأة القطنة ثم ترسله إلى عائشة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا رواه الدارمي وعلقه الإمام البخاري. فنقول الصفرة إذا اتصلت بالحيض حكمها حكم الحيض، وإذا انفصلت عنه فحكمها حكم البول، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض شيئا. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. يعني المرأة إذا حاضت أو نفست لا يصح منها لا الصيام ولا الصلاة، وإذا طهرت قضت ما فاتها من الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلاة. طبعا لا تقضي ما فاتها من الصلاة لأن الصلاة تتكرر في اليوم، إعادتها فيه مشقة على المرأة بخلاف الصيام، بخلاف الصيام. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في الصحيح وهو عند البخاري أيضا من حديث معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها تلميذة عائشة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة هكذا كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيقول وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، والعلة طبعا واضحة لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة. ثم ينتقل الإمام رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر 6 أو 7 إلى آخره، وينتقل بنا إلى أحكام المرأة المستحاضة، وهذا يعتبر يعني أدق يعني جزئية في ما يتعلق بالدماء الطبيعية للنساء، وهو حكم المرأة المستحاضة وهي التي يجلس عليها الدم إما الشهر كله أو أكثر ولا ينقطع، وهذه لها أحوال نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. نعم لا مشكال. لا لا لا لم يرد هذا الذكر الدعاء بعد جلسات القرآن، لا لم يرد على سبيل السنة يعني، لا لم يثبت هذا، لا لا لا يعني إن دعي مرة على سبيل التعبد وكذا لا إشكال، لكن أنه يدعو على سبيل العادة إنه كلما جلس يقرأنا قرآن أو يقرأ قرآن واحد يدعو الباقي يؤمن، هذا من البدع، هذا من البدع. لا بعد الختم هذه بدعة صريحة ما فيها إشكال، بعد الختم هذه بدعة صريحة ما فيها إشكال. كيف أخوانا إيش تقول؟ أرفع صوتك. هذا كلام غير صحيح، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت فيه شيء. تمام، هذا لم يثبت فيه شيء. المسألة أخوانا ختم الدعاء بعد ختم القرآن هذا من البدع، لم يثبت فيه نص، لم يثبت فيه نص. وما يفعله بعض إخواننا اللي هم المهتمين بالقرآن لما يوصلوا لصورة الناس، صورة الناس يقوم عشان يطبقوا في نظرهم يعني اللي هو الحديث اللي هو المشهور الحال للمرتحل، يقوم يقرأ سورة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة. تمام، وهذا أيضا من البدع، وهذا أيضا من البدع يعني أو من المخالفات يعني، لأنه وجد من أهل العلم من يقول بجوازه، لكن هل يثبت في السنة؟ لم يثبت في السنة شيء من ذلك، لم يثبت في السنة شيء من ذلك. تمام، لا لا هذا أيضا لم يثبت، هذا أيضا لم يثبت. تمام، هذا أيضا لم يثبت. نعم، بدعة دعاء ختم القرآن بدعة لم يثبت. هو مين اللي حطه في المصحف؟ المطبعة بتاعت المطبعة التوفيقية اللي حطها في الله، واخد بالك؟ اللي حطها مطبعة التوفيقية. هاي تفضل واحد بس، خلونا نتكلم واحد بس تفضل، اللي هو ايه؟ ما في اخوانا، ما في حاجة اسمها دعاء ختم القرآن ده خالص، ما في حاجة اسمها دعاء ختم القرآن خالص. تدعو، لكن تدعو على مش على انه ثابت، عاوز تدعو بعد ما تختم القرآن خلاص القراءة الختمة ادعو، ادعو لأن هذا عمل صالح والدعاء عمل صالح، لكن تدعو على إنه سنة ثابتة عن النبي هذا لم يثبت عن النبي. في فرق بين إنك تدعو للتعبد وفي فرق بين تدعو اعتقادا ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يثبت عن رسول الله. تمام، أو استدعي أنت كدعاء، ولأن الطاعة تجر الإنسان إلى طاعة بعدها، ماشي، هذا أمر ما يعترض عليه. لا، أما إنه ثابت في السنة، لا، ما هو ثابت في السنة. إن فعلته يعني لا بأس، واخد بالك، بس مع عدم اعتقاد ثبوته لا حرج، لكن طبعا لا يواظب عليه على إنه سنة كل ما نختم ندعو، هذا كلام من البدع. لا، ما فيهوش حاجة. أي تمام. هو الدعاء نفسه، هو الدعاء نفسه ليس فيه شيء، إنما البدعة الهيئة اللي حضرتك عملته، هو ده البدعة. تمام، زي ما أخوانا الكلام اللي بيتكلموا، واحد أورد الكلام اللي أخونا بيورده هذا على عبد الله ابن عباس، واللي أورد الكلام ده طاووس بن كيسان تلميذه، لما رأى بيصلي مرة بعد العصر، فقال ابن وقد نهاه، يعني نهاه أكثر من مرة إنه يصلي بعد العصر، فلما رآه يصلي فمر من فرحه كده وقال: والله ما أدري أتؤجر عليهما أم تعذب، هو بيصلي. فلما انتهى طاووس اعترض نفسه، اعترض أخونا ده، وقال له: أيعذبني الله على الصلاة؟ نحن بندعي، هو الدعاء حرام؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما عطس رجل عند عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو قلنا حرام يقول: شو بحرموا الصلاة على النبي، واخد بالك، بالصلاة على النبي، واخد بالك. فقال له ابن عمر: قال: وأنا مثلك، يعني وأنا زيك برضو بقول والصلاة والسلام على رسول الله، ما تفكرش أنت بس اللي بتصلي، يعني احنا برضو بنصلي، ولا نعرف سببا لعداوة الناس لنا إلا حب رسول الله. تمام، قال: وأنا مثلك أصلي وأسلم على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فالدعاء عبادة، قال رسول الله: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، يعني سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، لكن الدعاء في هذا الموضع مع اعتقاد ثبوتي هو ذا البدعة، هو ذا المحرم. ادعي في أي وقت، ادعي الآن، ادعي وانت ماشي في الطريق، ادعي وانت جالس في بيتك، ادعي في أي مكان. دعاء عبادة مفتوحة مطلقة، ما هي مقيدة لا بصفة ولا بهيئة ولا بوقت. تمام، الدعاء ده عبادة مفتوحة. كوني بقى آجي أنا أخترع وقت معين بعد ختمة قرآن، بعد مش عارف كذا، ونخترع دعاء معين، هذا هو البدعة، هذا هو البدعة. لأن العبادة أخوانا لابد أن توافق الشرع في ستة أشياء. تمام، في كيفيتها وصفتها وعددها، تمام، وزمانها، واخد بالك معي، لابد إلى آخر الستة الأشياء يعني. فلابد أن توافق اللي أنا أريده عن الآن، لابد أن توافق الشرع صفة صفة. فلم يرد في الشرع كده، لم يثبت أن النبي كان كلما ختم القرآن دع، لم يثبت هذا، لم يثبت أن أحد من الصحابة قط كان كل ما ختم القرآن دع، لم يثبت هذا أصلا. تمام، أنت عاوز تدعو ادعو، ادعو، ما أقولكش ما تدعيش، لكن ادعو على إنه دعاء عبادة وخلاص، لكن ما تعتقدش إن ده سنة، ولا تقول للناس إن الدعاء بعد القرآن سنة. لا، لو هتقول كده يبقى أنت مبتدئ، لو هتقول الدعاء بعد ختم القرآن سنة ورد عن النبي يبقى أنت مبتدئ. لكن مثلا انت عملت مرة وعاوز مثلا حاسس مثلا يعني بتسامي كده في قلبك والإيمان زايد، فدعوت ربك وسألت الله، ماذا، ما لا بأس، ما نقول إن حرام هذا، ما نقول هذا حرام، واخد بالك معي. لكن الإشكالية اللي احنا بنتكلم فيها والنبي عليها، إنك لا تعتقد ورود ذلك عن النبي، هو ده الإشكال، هو ده الإشكال. نعم، هذا لم يرد فيه شيء، هذا لم يرد فيه شيء، يعني لم يرد إنه يدفن أو لا يدفن، هذه فضلات، هذه فضلات، لو رماها الإنسان ما عليه حرج. نعم، بس هذا شيء، هذا ما، هذا مما يتقذر، يعني هذا مما يتقذر، واخد بالك معي، يعني ما يزال من الإنسان على سبيل التنظف، ما يزال من الإنسان على سبيل التنظف. لو قلنا بأنه يدفن هذا، هنقول بأنه يدفن غائط الإنسان، لأنه ما أبين من حي، واخد بالك معي؟ فما يعني ما هذا هذا يزال على سبيل التنظف. اي نعم. بعض انواعه يستخدمون شعر الانسان في صناعه بعض انواع الخبز. ما رايكم في المساله؟ هذا ورد في إذاعة القرآن الكريم. هو إن كانوا يستخدمونه كوقود ما فيها مشكلة، لأنه أصلاً هو أشياء مما يرمى أصلاً، ويعني مما يعني يتقذر. لكن إنه يدخل في صناعة الخبز، أن يدخل في صناعة الخبز، هو طبعاً إن ثبتت مضرته في ذلك فلا خلاف إنه محرم. يعني إن ثبت إنه لو دخل في الخبز فكان له مضرة صحية، هذا لا خلاف إنه محرم، أخذ بالك. أما إذا كان ليس له مضرة صحية هل يجوز هذا؟ ما هو ده الإشكال، يعني هذا محل البحث. هو إذا كان ثبت المضرة الصحية فهذا لا خلاف إنه حرام، لكن إذا لم تثبت مضرته فهل حكمه كحكم ما أبين من حي فهو كميتته؟ طيب ما هو إذا أبين من ما أبين من حي فهو كميتته بطاهر، يبقى يجوز أن يؤكل، يبقى يجوز أن يؤكل، لأن هو الإنسان إذا مات طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى الشعر إذا أبين من الإنسان يبقى طاهر، يبقى لو أكل لا حرج، لو أكل لا حرج إذا لم يثبت ضرره، لو أكل لا حرج إذا لم يثبت ضرره في المسألة. نعم. لكن طبعا إن طابت نفس الإنسان بهذا. أي تفضل عندك إيه؟ تركيب وسيلة منع الحمل، لو نزل ولا لو إيه؟ لا هي اللي لا طبعا هنشوف الآن. هو إن كان الدم في معاده، في معاد الحيض، معاد الدورة الشهرية، تمام، وإن كان بأوصافه، واخد بالك معي، فنقول بأنه حيض. لكن لو إنه طال مدته يعني طولا مفرطا، واخد بالك معي، فحينئذ ممكن يقال بأنه استحاضة، لا سيما إذا تغير لونه، فالقضية هتبقى على التمييز في الحالة هذه. يدعو عليه، ما هي الطبيبة أكيد عارفة، طبيبة النساء أكيد عارفة أوصاف الحيض. خلاص ما دام إن المرأة الطبيبة قالت، خلاص ما دام إن الطبيبة قالت إن هذا حيض يتبع كلام الطبيبة في تخصصها، هذا كلام معتبر. أي طبعا يعتبر، طبعا إذا كانت طبيبة أمراض نساء تعرف هذا الكلام يتبع قولها في هذا. أي نعم. لا هي بتبقى مش حاله مش دار مش مالهاش علاقه بالاحكام الشرعيه، لكن بتبقى عارفه افراز الحيض بتبقى من خلال الهرمونات او التحاليل او كذا، بيبقى عندها. اي نعم. طيب حد عنده اشكال تاني؟ طيب نصلي.